بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فما زلنا في رحاب مطهرة القلوب من قطرة العيوب في علم السلوك والتزكية، فنواصل بإذن الله عز وجل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: شظاظها الذي الطريق يقطع على جميع السالكين الطمع، فهو مجرة لكل ضير كغيبة وكبنات غير. نعم. قال رحمه الله: شظاظها الذي الطريق يقطع على جميع السالكين الطمع، فهو مجرة لكل ضير كغيبة وكبنات غير، إلى آخره. يذكر لنا آفة أخرى من آفات النفوس، ومرضا من أمراض القلوب، وداء من الأدواء الباطنة التي ابتلي بها كثير من الناس، ألا وهو داء الطمع. داء الطمع، والطمع مرض خفي وداء قلبي يكون بالقلب، وتتجلى آثاره على السلوك الإنساني، فيظهر طمعه في سلوكه. وإلا فأصل الطمع أنه مرض قلبي، أنه من أدواء القلوب وأمراضها. والطمع معناه كما سيأتي سيشرحه بقوله: وهو التشوف لنفع الخلق. يعرف العلماء الطمع أنه تشوف النفس للنفع من الخلق. النفس تتشوف وترجو رجاء قويا أن يحصل لها نفع من الخلق، من البشر. هذا هو الطمع، يعني هو تعلق القلب بغير الله تبارك وتعالى رجاء نفع ذلك الغير. تعلق القلب بغير الله رجاء نفع ذلك الغير، يرجو منه منفع، يرجو منه شيئا. والطمع داء عياء، وهو من أخطر أمراض القلوب، بل كان بعض الصالحين يذهب إلى أنه أصل الآفات. كثير من الآفات سببها الطمع، سببها الطمع. قال رحمه الله: شظاظها. شظاظ هذا اسم رجل من بني ضبة، كان معروفا بالسرقة والتلصص. قال: شظاظها، أي لص أمراض القلوب. شظاظها أي لص أمراض القلوب. واللص من شأنه أن يأخذ الشيء خفية، يأخذه من حرز خفية، وكذلك هذا المرض. فالطمع من الأمراض الخفية. الإنسان قد يفعل أفعالا أو يسلك سلوكات معينة تدل على طمعه، لكن هو لا يتنبه أنه طمع. قد يكون الإنسان طمعا وهو لا يشعر أنه طمع، فهو داء خفي. إنسان يحب نفسه دائما، يحرص على مصلحته، وهو قد لا يتنبه على هذا، لا ينتبه لأنه طمع. وهذا لخفائه. قال لك: شظاظها، أي لص أمراض القلوب. قلنا شظاظ رجل اسم لرجل من بني ضبة، والعرب تضرب به المثل في اللصوصية، يقول: ألص فلان ألص من شظاظ، يعني أشد سرقة منه. قال: شظاظها الذي الطريق يقطع على جميع السالكين الطمع. فالطمع يقطع سيرك إلى الله تبارك وتعالى، لأن الإنسان لا يمكن أن يصل إلى معرفة الله تبارك وتعالى ورضوانه وقلبه معلق بالمخلوقين طامع فيهم. فالطمع يقطع هذا الطريق ويعيق هذا السبيل، ولا يتأتى للطامع والطماع أن يصل إلى الله عز وجل. فلا يسلم دين الإنسان حتى يكون قلبه معلقا بالله وحده، حتى يكون معلقا حتى يكون قلبه معلقا بالله وحده دون ما سواه. أبو العباس المرسي رحمه الله تعالى يذكر عن نفسه في هذا، هو خبر عجيب في الحقيقة. يذكر عن نفسه قال: أردت أن أشتري شيئا فقلت لعلي أقصد من يعرفني علّه يحابيني. وهذا في الحقيقة لا تكاد تسلم منه نفس بشرية، إنسان يقصد من يعرفه حتى يشتري من يحابيه في السعر. لكن هؤلاء أقوام لهم مقام وكانوا يأخذون أنفسهم بالكمال في هذا البلد. فقال: ذهبت إليه. قال: وأنا في الطريق هتف بهاتف يناديني وهو يقول لي: إن السلامة في الدين ترك الطمع في المخلوقين. فرجعت. قالت فكرت: إن السلامة في الدين ترك الطمع في المخلوقين. نحن لا نقول هذا حرام، هذا ليس حرام ليقصد الإنسان من يعرفه أو من يعرفه، لكن الكمال في هذا لا يبالي بذلك. علاش؟ لأن من كمل إيمانه ويقينه امتلأ قلبه بمعنى قول الله سبحانه وتعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، ولا ينقصه في الحقيقة أن تقصد فلانا أو فلان، لا ينقصه. لكن هذه مقامات عالية ونحن لا نتكلم عنها، نتكلم عن الطمع المذموم المحرم الذي قد يهلك صاحبه، تعلق القلب بالمخلوقات وبالإنسان، ولا يحمله على الوقوع في أشياء محرمة كثيرة. قال: شبابها الذي الطريق يقطع على جميع السالكين الطمع، فهو مجرة لكل ضير كغيبة وكبنات غيري. زيد: وشغل قلب في الصلاة والثناء مينا ولا بد من أن يداهنا لو سيل. قال لك هذا الطمع يحمل صاحبه على فعل أشياء محرمة كثيرة. إذا طمع الإنسان في غيره وتعلق قلبه به سيكون مهموم القلب. إنسان يطمع في رب العمل، يطمع في رجل غني، يطمع في كذا، في أن يقضي له حاجة، يطمع قلبه معلق به، ما الذي يحمله على هذا؟ قال: فهو مجرة لكل ضير كغيبة، قد يقع في الغيبة ليرضيه، يكون مع هذا الغني مثلا لا يستطيع أن يخالفه، إذا اغتاب إنسان يقول صح كائن من كائن والله كائن لا يستطيع أن يخالفه، فصارت فيه عبودية خفية لإنسان لمخلوق من غير نشعر، لا يستطيع أن يخالفه لأنه يخشى إن خالفه أن يفوت نفعه منه. قال لك: فهو مجرة طمع، مجرة لكل ضير، مجرة لمفاسد كثيرة كغيبة. يقدر الطماع يغتاب إنسانا عند إنسان ليرضيه حتى يظهر له أنه معه وأنا وافقك وفلان نعم كذا وكذا ويستحق كذا، كل هذا طلبا لرضاه. فهو مجرة لكل ضير كغيبة وكبنات غيري. بنات الغير هي الكذب، بنات الغير هي الكذب، فيكذب من أجل أن ينال رضا هذا الإنسان الذي يطمع فيه. كثيرا ما يكذب عليه ويخبر بخلاف الواقع والصواب. وشغل قلبه مشغول في الصلاة، هل سيقضي لحاجتي، حتى يعني يصير مهموم، يصير قلبه مهموما بهذا الإنسان، هل رضي عني، هل هو غاضب علي، يعني إذا أخطأ في حقه ماذا سيكون، هل سيقضي لي حاجتي أم سيغضب. شغل القلب، وشغل قلب في الصلاة، حتى في الصلاة وأنت قائم بين يدي الله يصير قلبك مشغولا بالمخلوقين. والثناء مينا يثني عليه ولو بالباطل، يمدحه ولو كان من أفجر خلق الله، ولو كان من أسوأ خلق الله، ومع ذلك يمدحه ويثني عليه إلى غير ذلك من الآفات. وشغل قلب في الصلاة والثناء مينا أي بالكذب، يمدحه بما ليس فيه رجاء أن ينال شيئا مما عنده مينا، ولا بد من أن يداهن، يداهنه فيما هو عليه. والمداهنة الموافقة والمجاملة، فلا يملك أن يخالفه. كل هذا آفات وأمراض، ولا بد من أن يداهنا. لو سيل ما حرفته قال اكتساب مذلة وعن أبيه لأجاب الشك في المقدور وعن غايته قال هي الحرمان من أمنيته. هذه كلمات للإمام الصالح الورع رحمة الله عليه أبي بكر الوراق، قال لك لو سئل الطمع عن حرفته، الطمع واش خدمته؟ قالوا اكتساب المذلة. الطمع عمله أن يكتسب الذل من الناس، وهذا مسلك للعلماء يسلكونه لكي يقربوا معنى الآفة وسوءها وبشاعتها حتى تنفر النفس البشرية. ولذلك الطمع ذليل حقير، فالطمع حرفة. ما حرفة الطمع؟ أن يكتسب المذلة. هذا أبو بكر الوراق، لو سيل ما حرفته قال اكتساب مذلة. لو سئل الطمع، لو سئل الطمع هو صور لك الطمع أنه رجل يحترف ويعمل، لو سئل ما حرفته قال اكتساب مذلة أو عن أبيه. هذا الطمع من أين أتى؟ ما من هو والد الطمع؟ الطمع صوره لك رجلا له والده له أبوه، من أين أتى هذا الطمع؟ قال لك الشك في المقدور، عدم اليقين بالله. فسبب الطمع الشك في مقدور الله تبارك وتعالى وعدم اليقين بقضائه وقدره، وأنه سبحانه وتعالى رب كل شيء ومالك كل شيء والمتصرف في كل شيء، ولا يكون شيء في ملكه إلا بإذنه. هذا الذي أنت تطمع فيه لا يملك له لنفسه من الله شيئا، فكل شيء بيد الله سبحانه وتعالى. لو سئل ما حرفته قال اكتساب مذلة أو عن أبيه لأجاب الشك في المقدور. فسبب هذا الشك وعدم اليقين، لأن الموقن بالله لا يحتاج إلى خلق الله. أو عن غايته، ولو سئل عن غايته أيها الطمع، طيب أنت جربت الحرف ودائما تعمل هذا العمل، ما الغاية التي توصلت إليها؟ قال هي الحرمان من أمنيته. فغالبا الطامع لا يحصل على مقصوده، كثيرا ما لا يحصل الطامع على مقصوده، ولا يثمر الطمع ثمرته، فيكون إذلال للنفس بالمجال. فكثيرا ما لا يحصل للإنسان ما يريده على الوجه الذي يريده، وإن حصل له يحصل له شيء يسير، على لا يحصل له ما كان يرومه ويريده. فهذا تقريب لصورة الطمع الشائهة. العلماء يقصدون بمثل هذا التمثيل أن تنفر النفس من الطمع، وأنه لا منفعة فيه، بل هو شؤم على النفس وإذلال لها. لو سيل ما حرفته قال اكتساب مذلة عن أبيه لأجاب الشك في المقدور أو عن غايته قال هي الحرمان من أمنيته، لا يحصل له ما يريد. نعم. وهو التشوف لنفع الخلق، أو عرفنا لنا الطمع وبالدكار عجزهم ذو محق. وهو التشوف لنفع الخلق وبالدكار عجزهم ذو محق. ما هو الطمع؟ هو التشوف لنفع الخلق، تشوف النفس أي تطلعها، النفس متطلعة لتنال نفعا، لتنال مالا، لتنال شيئا من حطام الدنيا الزائل من هذا المخلوق، وهو التشوف لنفع الخلق. هذا هو تعريف الطمع. ثم ذكر لنا علاجه، وبالدكار عجزهم ذو محق. فالمهم أن الأسباب التي تحمل على الطمع كثيرة، وإذا عرفت الأسباب عرف دواؤها وعلاجها. لماذا يطمع الإنسان؟ ما الذي يحمله على الطمع؟ ذكرنا من أسبابه قلة اليقين كما أشار في كلام أبي بكر الوراق رحمه، ضعف اليقين، الشك في المقدور. ليس المقصود الشك في قدرة الله على إطلاقه، لأن هذا يكون كفرا مخرجا من الملة، لا، هو يوقن كعقيدة، كعقيدة يوقن أن الله على كل شيء قدير، لكن كمعاملة هو شك. كالموت مثلا، الناس كلهم يؤمنون بوجود الموت وأنهم قد يموتون في أي لحظة، هذا كعقيدة، لكن كمعاملة كأنهم لن يموتوا، كمعاملة كأنهم لن يموتوا، سبحان الله. فما يتعلق بالاعتقاد الخلف فيه يكون كفرا، يقول ما كانش الموت، لا هو يوقن، لكن في سلوكه وعمله كأنه لن يموت وكأنه سيعيش خالدا مخلدا في هذه الدنيا. نفس الشيء، هو يؤمن أن الله على كل شيء قدير، لكنه لم يفعل هذه العقيدة. وهنا تظهر ثمرة العقيدة، ثمرة العقيدة أن تثمر سلوكا إنسانيا. العقيدة ليست مباحث كلامية، وإن كانت المباحث الكلامية قد يحتاج إليها في الرد على المبطلين، لكن العقيدة الصحيحة التي تصنع الإنسان المؤمن معلق القلب بالله تعالى، هذه العقيدة هي التي تثمر سلوكا، تثمر سلوكا في الإنسان. وهذا هكذا كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعليم العقيدة. احنا عندنا خلل كبير في مسألة كيفية تدريس العقيدة، وأحيانا بعض من يدرس العقيدة لا يفرق بين المقامات، بين مقام خطاب طلبة العلم فيذكر لهم شيئا من المسائل الكلامية والنقاشات الواردة فيها، لكن هذا لا يكفي، وبين خطاب طلبة العلم أو بين خطاب العامة، عفوا، عامة الناس يحتاجون إلى القدر الذي يصححون به اعتقادهم، هذا يكفي. والأهم من ذلك كله بالنسبة للفريقين بعد تصحيح الاعتقاد تفعيل هذه العقيدة، كيف تثمر هذه العقيدة في حياتنا ثمارها، كيف تؤتي أكلها. حين أؤمن بأن الله على كل شيء قدير وأن الأمر بيده، لا يتعلق قلبي بغير الله. شوف حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وكثيرا ما ندندن حوله، حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الترمذي، النبي عليه الصلاة والسلام علم عبد الله بن عباس العقيدة في هذا الحديث، عقيدة القضاء والقدر، لكن كيف علمه هذه العقيدة؟ كيف كانت تلك التعاليم؟ كانت تعاليم معجونة بالمعاني الإيمانية. قل يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. هذه العقيدة، هذه معنى أن الله، أن الملك، أنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وبيده ملكوت كل شيء، ولا يخرج شيء عن أمره وإرادته سبحانه وتعالى، هذا معنى قضاء الله وقدره. وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. العقيدة يعني أن القضاء والقدر قد تم وانقضى. في الرواية الأخرى، أعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. هذه العقيدة، هذه هي العقيدة الإسلامية، لكن على هدي سيد البشرية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فمن أسبابه الشك في المقدور، ومن أعظم أسباب الطمع أيضا التوسع في الشهوات، التوسع في الشهوات، في شهوات الدنيا وملذاتها، لأن الإنسان مجبول على طلب المزيد ولو كان أغنى الناس. سبحان الله، قد تجد إنسان غني له من المال ما يكفيه وولده وولد ولده إلى الولد السابع، ومع ذلك مهموم ويجمع المال بالقناطير المقنطرة، وهو يعلم يقينا أن ما عنده يكفيه إلى الولد السابع. فتقول يعني لماذا يفعل هذا؟ يعني الفطرة والمنطق يقتضي أن الإنسان يطلب هذا المال بقدر ما يكفي به نفسه، عليش حياته، أولاده، يسير أولاد أولاده، ثم يتفرغ للعبادة. لكنه مع ذلك تجده منهمكا في أمور الدنيا، وهذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم، لو كان لابن آدم واد من ذهب لابتغى له ثانية، ولو كان له واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثة. قال عليه الصلاة والسلام، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب، لا يملأه إلا التراب حين يلقى الله، هذا ابن آدم المقصر. أما من نور قلبه بالإيمان، من نور الله قلبه بالإيمان، فالقليل يكفيه، القليل يكفيه ويملأ عليه قلبه. فمن أعظم أسباب الطمع التوسع في الملذات، إن كان غنيا سيزداد توسعا، وإن كان فقيرا اشتد طمعه. الفقير لأنه لا يجد كفايته، هو يريد أن يتوسع في الملذات لكنه لا يجد ما يحصل به تلك الملذات، فيحمله ذلك على الطمع في المخلوقات، فيكون فتلازمه العبودية لغير الله عز وجل، كما قال الشافعي رحمه الله: من غلبته شهوة الدنيا لازمته العبودية للخلق. لغلبته شهوة، هو من ليس عنده ما يكفي سيحتاج، فدائما يعتذر لهذا ويطمع في هذا ويكلم فلان ويعيش حياته وهكذا. قال الشافعي في تتمة كلامه: ومن رضي بالقنوع زال عنه الخضوع. من رضي اكتفى كان أعز الناس، كما كان يقول بعض السلف: من اكتفى بالملح والخبز كان أعز الناس، ليقدر يعيش على شيء يسير هذا أعز الناس، لأنه لن يحتاج إلى الخلق. ومن هنا تعلمون السر في ترويض النفس على التقلل من الدنيا حتى لا تحتاج النفس إلى غيرها. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: اخشوشينوا فإن النعمة لا تدوم. جاء في الحديث: إن البذاذة من الإيمان. البذاذة موش المقصود بها الدروشة، لا، البذاذة يعني التقلل من الدنيا، تلبس لباسا جميلا نظيفا حسنا لكن من غير توسع، لازم يكون عندك 20 مثلا، تأكل أكلا وتقتصد في ذلك الأكل ويكون متوسطا. إذا عودت نفسك على هذا لن تحتاج إلى غيرك، لكن إذا عودت نفسك على قدر كبير من الملذات والشهوات والمباحات، فإن قصرت بك النفقة ماذا تفعل؟ ستتألم. نعم، لن ترضى، سيعصر عليك. ونحن نعرف قصص لبعض إخواننا وأحبابنا وقعوا في هذا، وركبتهم ديون وهموم، لأنهم عودوا أنفسهم مستوى من العيش ليسوا أهل الله، لا يستحقون على هذا، لكن تعودوا عليه بالوهم، يقترض من عند هذا ويقترش من عند هذا ويعيش الوهم، ثم غلبته ديونه. هذا لو كان يصدر من الغني لكان مذموما. الغني لا يليق به أن يتوسع توسعا فاحشا حتى يعود نفسه على الاقتصاد والحزم وعدم التعلق بالدنيا وينفق في سبيل الله عز وجل. فكيف بالفقير؟ الفقير سيكون هما على هم وغما على غم، ونعرف في ذلك قصصا يتوسع حتى في المثل العامي عندنا، والإنسان يخطو يعني يمشي على قدر خطوته ويأخذ على قدر ما يمد به، يعني قيسه لا يتعدى حده في هذا. فالشاهد من أعظم الأسباب التوسع، التوسع في شهوات الدنيا وملذاتها. ومن وهناك أسباب كثيرة تحمل الإنسان على الطمع، هو ذكر لنا العلاج، ذكر لنا علاجها. أيضا هو من أسباب الطمع التوهم، أن الإنسان يتوهم أنه إن طمع حصل له مراد، ويرى الناس يقول: شوف فلان يمشي مع ناس ويحصل ويطمع، وهذا في الحقيقة وهم لا حقيقة منه أو لا حقيقة فيه. بل حتى لو حصل له مراده، يا سيدي طمع في الناس وحصل له مراده وأتته الدنيا وهي راغمة، تكفيه المذلة، تكفيه المهانة، أنه حقير النفس، هذا يكفيه. علاج الطمع، كيف نعالج هذا الداء من القلوب؟ قال: وبادكار عجزهم ذو محقي، الذي يدك جبل الطمع في قلبك أن تعلم أن هؤلاء المخلوقين كلهم سواء عند رب العالمين، وأن أغنى الأغنياء كأفقر الفقراء عند الله، وأنهم عاجزون لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعسير. نعم، بعزيز، وما ذلك على الله بعزيز، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالمخلوقات كلها مفتقرة إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا من أعظم المعاني التي تحملك على عدم الطمع في الناس. ولله در بن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى إذ يقول: كيف يستطيع، أو قال هو قال: من لا يستطيع أن يرفع حاجة عن نفسه كيف يكون له أن يكون لها رافعا عن غيره؟ هذا الغني هو ما يقضي شرف الحاج. إذا نزلت به بلية، إذا نزلت به مصيبة، فما كان كان رئيسا أميرا مرؤوسا أي وجه من وجوه اليسر في الدنيا، كان ملكا أميرا رئيسا غنيا أي كان. إذا نزلت به مصيبة لا يستطيع أن يرفعها هو عن نفسه إلا بإذن من الله سبحانه وتعالى. وتعرفون القصص، ناس من كبار رجال أعمال وقعوا ومرضوا وأصيبوا بأمراض، قال لك خذوا المال كله ردوا علي صحتي العافية، عاجز أمام القدرة الإلهية. فهذا المعنى يجعل قلبك معلقا بالله، لا تتعلق بالمخلوقين وبالدكار عجزهم ذو محكي. هذا من أعظم ما يعينك على هذا. ثانيا، من أعظم ما يعينك على ترك الطمع الزهد في الدنيا والتقلل منها، تعلم أنها فانية زائلة. اعلم أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. قال تعالى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور تغر صاحبها. قال تعالى فلا تغرنكم الحياة الدنيا، أو قال وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. على كل حال آيات كثيرة في هذا الباب. فلا تعظم ما حقر الله، قول بعض الصالحين وتحقير ما أو تعظيم ما حقر الله كبيرة. الله حقر الدنيا وأنت تعظمها، لا تعظمها. تكلمنا عن عن معاملة الدنيا بالتفصيل. احنا ما نعرفش نقول سيترك الدنيا ولا يعمل ولا لا يجد ويجتهد ويطلب المال وهذا كله، لكن تكون في يده وليس في قلبه. تكلمنا عن هذا بالتفصيل حتى لا يفهم منا أننا نوادي بترك الدنيا والانعزال عنها، لا لا، هذا تكلمنا عنه بالتفصيل. تكلم هو حب الدنيا الأحكام تعتريه فهو بحسب ما يعين فيه الآخرين. فكيف نتعامل مع الدنيا هذا تكلمنا عنه بالتفصيل في دروس سابقة. حاصل ما ذكرناه نعم جدا واجتهد واطلب الرزق، لكن أهم شيء أن تكون الدنيا في يدك لا أن تكون في قلبك. نسأل الله تعالى أن يجعل الدنيا في أيدينا لا في قلوبنا. فمن أعظم أسباب أو من أعظم الأشفية التي يستشفى بها من داء الطمع الزهد في الدنيا والتقلل منها، التقلل من هذه الدنيا. أيضا من أعظم الأسباب وهو آخرها نختم به هو الزهد فيما أيدي الناس، أن تعود نفسك القناعة والعفف وأن تزهد فيما أيدي الناس. وهذا أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه رضي الله ابن ماجه وغيره، أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله دلني على عمل إن أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس. وهذا يدل على توفيق وعلى عقل من هذا الرجل، رجل عاقل من صحابة رسول الله، يعني أتى الأمر من بابه. وما هو الشيء الذي إن فعلته يحبني الله ويحبني الناس؟ هذا الكمال، هذا كمال السعادة في الدنيا، أن يحبك الله وأن يحبك الناس. قالوا دلني على عمل إن أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس. قال ازهد في الدنيا يحبك الله. الله يحب من لا يعظم الدنيا. ومن موجبات سخط الله وغضبه التعلق بالدنيا، لأن الله هو حقرها ثم يراك أنت مقبل عليها تعظمها، وكأنك لا تثق بما وعدك ولا تصدق بما أخبرك. هو قال لك يا ودي الدنيا ماشي حاجة وأنت تعظمها. شوف، فتعظيم ما حقر الله كبيرة من كبائر الذنوب، فلا يجوز أن تعظم الدنيا في قلوبنا. قالوا ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس. الناس يحبون بل يعشقون الإنسان الذي لا يزاحمهم دنياهم، لا يزاحمهم اللي يقدر يفعل ما تشاء، ويبغضون من يزاحمهم دنيا. تزاحمه أنت تزاحمه، لكن إن تركتها له، هذه فطرة، هذا فطرة في النفس البشرية. النفس البشرية تحب ويعظم عندها إنسان لا يزاحمهم أمر الدنيا. فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا، قال ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما أيدي الناس، لا تطمع في المال الذي هو بأيديهم، فهو مال الله سبحانه وتعالى، وقسمه جل جلاله بين عباده ابتلاء وامتحانا. قال تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ما عند الله أعظم وأبقى ذكرا في الدنيا والآخرة. فهذا هذا هذه شيء من هذا شيء من الأدوية والأشفية التي يستعان بها على ترك الطمع، وإلا فالطمع يرضي صاحبه وهو ذل في الدنيا وعذاب يوم القيامة. تعجبني كلمة رائعة لعلي أختم بها للإمام بن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى، يقول فيها أنت حر مما أنت منه آيس وأنت عبد لما أنت فيه طامع. يعني اليأس حرية والطمع عبودية. أنت إذا أنت حر مما أنت منه آيس، الشيء اللي أنت آيس من راك غالق راك يأس ما يجيك حتى، أنت حر لا يملكك لا يملكك شيء، وأنت عبد لما أنت له طامع، أنت عبد له لا تستطيع أن تخالفه كما ذكرنا في فيما مضى. وذلك هذا هو معنى الحرية الحقيقي، أن تكون حرا من كل ما سوى الله. يعني فلسفة الإسلام في الحرية تعرفون حرية كتب فيها كثير من المفكرين والفلاسفة الغربيين عن مفهومها وعن حقيقتها وعن درجاتها وكمالاتها وما تحتاج إليه البشرية منها، وتكلموا وظهرت لنا تيارات للحرية الليبرالية وغيرها. لكن المعنى العميق في الإسلام للحرية أنك إذا كنت لله كنت حرا من كل ما سواه. هذا هو السر، الحرية الحقيقية أن تكون عبدا لله وحده، لأنك إذا بلغت هذا لا يعنيك غيره، أنت حقيقة الحر. أما الحرية في أن تفعل ما تشاء هذه حرية موهومة، ما عندهم الحرية أن يفعل الإنسان ما يشاء ما لم يتعلق الأمر بحق غيره. مثلا حريتي تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين، معليش لا بأس لحد ما هذا صحيح، لكن هذا هذه حرية زائفة. يعني الحرية مثلا حين تترك المرأة الحجاب، يعني هذه حرية بالعكس، يعني الحرية حين الإنسان يفعل ما يشاء، كرمك الله يشرب الخمر يزني، هو في الحقيقة صار عبدا لكل تلك الشهوات، ليس حرا. الحر هو الذي يملك نفسه ويتحكم فيها، فهي هي عبودية في صورة حرية. حين يعطي الإنسان كل شهواته وكل ملذات نفسه، وش صار؟ صار عبدا لكل تلك الشهوات، صار عبدا لها. أما إذا كان عبدا لله وحده، الوحيد الذي يطيعه أو الذي يعنيه أمره ونهيه هو الله تبارك وتعالى، فهنا يصير حرا من كل المخلوقات. ومن بلغ هذا المقام فقد بلغ مقاما عليا. فالطمع عبودية واليأس حرية. العبد حر، أحد الشعراء يقول العبد حر ما قنع، شوف العبد حر ما قنع، والحر عبد إن طمع، فاقنع ولا تطمع فما شيء يشينك الطمع. العبد حر ما دام قنوعا، العبد حر ما قنع، والحر وحر عبد ما طمع، ما دام طامعا فهو عبد لما طمع، فاقنع ولا تطمع، كن قنوعا ولا تكن طامعا، فاقنع ولا تطمع فما شيء يشين كالطمع. نسأل الله تعالى يرزقنا وإياكم القناعة والتحقق بمعنى قول الله تبارك وتعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قد قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قد أفلح، هذا النبي عليه الصلاة والسلام، قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا، أعطاه الله تعالى ما يكفي، لأن الفقر قد يصيب الإنسان فينسيه، وذلك استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تنتظرون إلا فقرا منسيا، استعاذ عليه الصلاة والسلام من الفقر، فقر شديد قد ينسي، لكن أقل شيء أن يرزق الإنسان كفافا ما يكفيه. وكما كان يدعو عليه الصلاة والسلام اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، أن يرزقك الله تبارك وتعالى القناعة. وإذا لم تكن قنوعا كنت كالذي يأكل ولا يشبع ويشرب ولا يرتوي، وستبقى مكبا على هذه الدنيا تائها فيها ولا ترى بين عينيك إلا الفقر، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي الدرداء عند الترمذي: من جعل الدنيا همه فرق الله عليه شمله، وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن جعل الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، وإلى آخره، وجعل غناه بين عينيه وأتته الدنيا وهي راغمة. فالحرص هذا وتتبع الدنيا من أعظم ما يفسد النفس البشرية، كما في حديث كعب بن مالك للترمذي: والدمالئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص الرجل على المال والشرف لدينه. فقد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه، نسأل الله تعالى أن يرزقنا كفافا وأن يزيدنا من فضله وأن يقنعنا بما أتانا. هي القناعة فالزمها تعش ملكا، هي القناعة فالزمها تعش ملكا، لو لم يكن منك إلا راحة البدن، وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن؟ هل راح من هذه الدنيا بغير القطن والكفن؟ نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لمراضيه. لعلنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، لنأخذ شيئا من تفسير كتاب الله عز وجل.